surah Al-Rahim. يقول أن الرسول أثبت الشبه وما كان الوصف جارا فيه ما كان الوصف جارا فيه مختلفا بوصف المنافق على وعلى القول هل هي النبي على القول باعتبار النية الرائحة فقط من جهة الشبه إذا رائحة مختلفا بوصف المنافق هنا قول الكتاب هذا من تقدير حق قياس الشبه وايضا من تقويم قياس الدلاله لان الرائحه دليل على الخمر كما سياتي معنا وهو ايضا من الشبه لكن القاعده تبنى على العله القياس بناء على العله وليس على مجرد الشبه بشيء معين ولذلك قياس الشبه ضعيف قياس الدلالة ضعيف وأقوال مع القياس قياس العلة لأن الشبه قد يتشابه بعض الأوصاف فالحكم لا يبني على ذلك قد يتشابه الأوصاف بين الفرع والأصل ولكن لا تكون تلك الأوصاف قياس العلة كذلك دلالة العلة كالرائحة الخمر لا يبنى عليها الفرع ولا تكون هي العلة إذا مجرد وصف لا فلا تستطيع أن تجعله علة سواء في قياس الشراء أو قياس الدلالة ولكن إذا كثرت الأوصاف المشابهة حتى غلب على الظن أنه أن الفرق له حكم الأصل فلا بأس ومع ذلك فهو قياس الله قياس الشبه وقياس الدلالة ضعيفان وأقوى القياس قياس العلة وأقواه ما كانت العلة فيه مخصوصة أقوى قياس العلة ما كان العلة فيه مخصوصة أو مجمع عليه نعم الشبه هنا كما قال الأخ علي من الوصف الواحد وليس من الوصف الواحد كان ما قصدنا منه أربعة من القياس العلم قياس الدلالة قياس الشبه رأيتا من نسبة الكلام وإلا قياس الشبه قد يعتمد المستدل والمكتشف إلى كثرة المشابهة كذلك الدلالة إذا قوي الظن أنه يصح الظن لكنه ما ضعيفا لذلك حتى في الأحكام الفقهية الشرط لم يكن كل القياسات الموجودة فيها عامة القياسات من قياس العلم فلا تكاد تجد إلا على النادر من سبب قياس الشرع والدعاء نادر جدا قال الشنقيطي رحمه الله تعالى تنبيه قال التنبيه مسؤول الحكم اين هذا وقتنا قال تعالى طلبنا اخذنا قيمه الشبه كذلك هذا كله الى بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد مثل الشبه جماعه من اهل الاصول بانه هو ما كان الوصف الجامع فيه مستلزما للوصف المناسب ويضاحه أن نفس الوصف الجامع ليس مناسبا للذات ولكنه مناسب للتبع أي مستلزم للوصف المناسب بمعنى أن الوصف احتوى على شبه لما كنا بغيره لما قلنا بغيره فكان مناسبا للتبع وانما قبل وصل نفسي بنفسي الى هذا الشيء فعين دون نظر او مشاهده فلا تراه مناسبا دون عليه حكم نفسه لكن لما شاب ما جاء في النص من الحق بس قال وقد شهد الشرع بتأثير الجنس القليل بذلك الوصف الجنس القليل بذلك الحكم ومثل بذلك الوجنة ومنها قولهم في الخلق مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تحصل به الطهارة قياسا على الدم هذا ما يحتاج إليه الخل ليس الماء والطهارة الدم لكن الشاهد من هذا انه الخل له وصف انه لا تبنى على القنطرة القناطر فلا تحصل به الطهارة فتقدم على ان هذا الوصف ليس وصفا مناسبا حتى يبنى على قال فقولنا ان تبنى القنطرة على جوف ليس مناسبا في ذاته لكنه مستلزم للمناسب لان العاده ان القنطره لا تبنى على الاشياء القليله بل على الكثيره كالانهار فالقله مناسبه لعدم مشروعيه المقتضى الكامل من المائعات للطهاره العامه لان الشرع العام يقتضي ان تكون اسبابه عامه الوجود اما تكليف المائعات مما لا يجده الا بعضهم فلا يجد عن قواعد الشرع حتى ولو فرض ان هذه المائعات وجدت كثيره هل يحصل بعضها؟ لا هناك دل على ان الوصف المذكور ليس مناسبا ولا يبنى عليه فقول ان تبنى القنطره على جنسه مثل المائعات الكثيره من يذكر لا جنسه أن البترول ما هذا الحق كثير أنا البترول مش خطاته فالآن كثير وما يعاد كثيرا مع ذلك ما يتنى بناء على اليوم قال فقول أن تبنى القنطرة على بيت ليس بالمناسب ومستلزم بالمناسب وقد شهد الشرع بتأثير دين القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة بدليل أن الماء إذا قل اشتدت إليه الحاجة فإنه تصرف الطهارة منه وينتقل إلى التيمم. ومنها تعليمه الوجوب النية في التيمم بكونه طهارة. فيقاس عليه الوضوء بجانب أنه طهارة. فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية لعدم اشتراطها في طهارة الخبث. يعني لو لم يكن يريد اشتراط النية ما فهمنا أنه اشتراط النية. كما ان النجاسه والخبر لا يشترط فيها. قال ولكن تناسبه من شكل مع عباده وقربه ثم كانت عباده وقربه عند ذلك يناسب ان النيه شرط عن العباده لا تقبل به. قال والعباده مناسبه لاشتراط النيه لقوله وما امر الا ليعبد الله مخلصين له الدين. فيقول ان كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة لازم اشتراطها في الطهارة من النجاسة لتحقق تلك الجهة فيها الا تكون اذا واجبة او مندوبة والواجب والمندوب كلاهما عبادة مع ان عدم اشتراطها فيها مجمع عليه. فجواب المخالفين هو ان الطهارة من النجاسة من حيث هي مطلوبة عن نحو التعبد قد يزيد النجاسة بدون ان تحتسب العيب والطهر. فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة فإزالتك لها عن أرضك تفعل الاستقلاع بخلاف الوضوء مثلا فإنه لا يقع إلا عبادة ولا ينافي في ذلك غسل الأعضاء لمجرد التنظيف لأن غسل على الوجه والترتيب الخاصين لا يكون إلا للتعبد وعلى الكيفيين في يوم الله عز وجل الوضوء لا يكون إلا على كل شيء. قال تنبيه اعلم ان من الفوارق ما نهينا قبل ان نقف تنبيه قياس الشبه وخرافتين أن أكثر ما قيل في تاريخه هو التاريخ الأول، أي يتوجه إلى الفرق بين الأصلين فيستحق بأكثرهما شبها منه. وهذه الأوصاف، هذه الأوصاف التي شابه الفرق بها الأصل قد تكون مناسبة للعلة، وتكون هي تلك الأوصاف في اجتماعها تجعل الفرق مناسبا أو تجعل الوصف مناسبا لإلحاق الحكم من الأصل للفرق. وقد تكون الصفات لا تستلزم التناسب، صفات كثيرة لا يسمع من المستلزم المستلزم بأن يعطي الحكم للفرق حكم الأصل، أن يعطي حكم الفرق حكم الأصل، لأن مجرد الشباب ليس طويلا وجرى الشهاده قويلا، ان قد يحصل تشابه مع اختلاف. هذا خلاصه ما يقال لقياس الشبه. وهذا الكلام كله من اجل يبين المؤلف ان هناك اوصاف مناسبه واوصاف غير مناسبه. هناك اوصاف تقترن بالعصر او بالفرق ولا فائده فيها من بناء الفرق عليها، لا يغنى عليها الخط مع وجود تلك الاوصاف المتشابهه. قال ابن بيه اعلم ان من الفوارق التي ذكرها بعض اهل الاصول بين الشبه والمناسب المناسب التي تقدمناها، وهذا الخطيب الذي ياتي تفريق به ان المناسب قد يغنى العقل، اما الشبه فلا يغنى على الحكم بمجرد. قال على ان الفوارق التي ذكرها بعض اهل الاصول بين الشبه والمناسب ان صلاحيه الشبه بما يترتب عليه من الاحكام لا يملكها العقل لو قدر عدم ورود الشرع. ولما ياتي نقل الشرع العقل لا يملك ذلك، بينما ان المناسب للحكم قد يدركها كما سياتي أن بعض العرب امتنع من الخمر لعلة الإسلام قبل أن يتحرك، منع نفسه من الخمر بما سوى المرة. قالوا فاشتراط النية في الوضوء لو لم يرد الشرع باشتراطها في التيمم لما أدرك العقل اعتبارها فيه، بخلاف المناسب فإن صلاحية بما يترتب عليه من الأحكام قد يدركها العقل قبل ورود الشرع. ولذلك حرم بعض رجال العرب الخمر على نفسه قبل ورود الشرع بتحريمها، لأن عقله أدرك قبح زوال العقل وما يلزم عليه من القبائح حرمها على نفسه من موجب المذكور قيس المعاصم المنقلي التميمي، كما ذكره عنه بعض المؤرخين وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب. وفي ذلك يقول: رأيت الخمر جامحة وفيها جامحة وفيها المفضول صالحة. وذلك أن صورة هذا من طيب. وفيها حصار تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمن الحياة، ولا أدعو لها أبدا نبينا الذين المصاحب، لأن الخمر تفضح شاربيها وتبشرهم بها الأمر العظيم المطلوع تدريجا. قال: فقوله لأن الخمر تفضح شاربيها البيت دليلا على أن أدرك بعقله مناسبة الإسلام للتحريم كما لا يخفى. تنبيه تنقيه تقدم أن عبارات الأصوليين في تعريف الشباب يدور غالبها على أن الوصف الجامع فيه مرتبة بين الفردي والمناسب، لأنه لم تتحقق فيه المناسبة فرديا، ولا هو أيضا مصاب فرديا لا يبنى عليه. فإذا غلب الأشباه بحيث أنه لا يؤمن نفسه يؤمن النفس أو يغلب عرفا أن المناسبة موجودة، فعند ذلك يلحق الفرد يلحق. قال: وأن غلب الأشباه لا تخرج عن الشبه المذكور، فما وجه كون الوصف في غالب الأشياء مرتبة بين الفردي والمناسب؟ إن شاء الله. غالب أشباه ما أشبهها أشباه. فما وجه قول الوصف غلبة الأشباه مرتبط بين الطبيب والناس؟ فالجواب أن لا تتوافر فيه بالنظر لاعتبارين مختلفين، فشبه العبد بالمال مناسب لجومة الإيمان، طبيب بالنسبة إلى لزوم الدين، وشبه الحر مناسب بالنسبة إلى لزوم الدين، طبيب بالنسبة إلى لزوم الدين. لما ناسب جهة طال طبيب بزوم قال هكذا. فصار الوصف في غالب الأشباه مناسبا باعتبار طبيعي باعتبار آخر، لأن يكون مناسبا باعتبار ما بجهة فيكون كان مناسبا بتشبيهه بطرف ويكون طرف آخر طبيعي باعتبار آخر. قال المالك رحمه الله تعالى فصل في قياس الدلالة، وهو أن يجمع علينا الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم، كأن نقول في إجبار الذكر البالغة، في إجبار الذكر البالغة جاز تجريجها وهي ساكتة، فجاز وهي ساقطة قياسا على الصغيرة، فإن إباحة تجريجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار الله، ولو اعتبر لاعتبر دليلا وهو النظر، لأن السكوت محتمل متردد، وإذا لم يعتبر رضاها جاز تدويجها حالة السكر. قال وقد جمع في هذا القياس بين الصغيرة والبكر الكبيرة، الصغيرة عند اثنان كبار، في جواز الإجبار على النكاح عند من يقوم بذلك. قال لما كانت البكر الصغيرة لا يعتبر رضاها كما هو معلوم، فكذلك البكر الكبيرة، وسيأتي ما هو دليل ذلك. قال في جواز الإجبار على النكاح عند من يقوم بذلك بدليل عدم اعتبار رضاهما، لما كانت الصغيرة لا اعتبار بقولها لم يعتبر رضاها ولا تستعمل الصغيرة في التزوير، لا يجوز استعمالها. قال الدليل عدم اعتبار رضاهما أي وهو السكوت، بناء على ما قال ما قاله من أنه محتمل متردد. قال فعدم اعتبار الرضا هو علة الإجبار، لأنه لا يشترط رضاها إلا على جواب تجويدها بغير الرضا. وقد جمع في هذا المثال بين الفرع والأصل بدليله الذي هو التجويد حالة السكوت، وهذا أيضا على القياس المذكور فيه نظر، لأن نذكر البر اعتبر الشر دليلا على ماذا؟ سيكون البر الكفالة اعتبر الشر دليلا على الله، وهم عكس ذلك فأكثرهم يعتبرون على الله، بل قالوا هذا يدل على جواز تزويدها مجبرا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإن سكوتها اعتبر الشر دليلا على الله، بينما الصغيرة ومن فهي لا تستأذن مطلقا لأنه لا عبرة بقولها، لا تعلم مصلحتها ولا اعتبار بكلامها. فقياسهم الذكر البالغة بكونها لما سكتت لما أجاز الشرع تزويجها وهي ساكتة دل على جواز إجبارها، فهذا قياس بالغ، لأن الشرع اعتبر سكوتها دليلا على الرضا، فدليل العلة العلة هو أنها أنها لا يشترط رضاها، فجاز إجبارها، لا يشترط رضاها ولا إجبارها، فالصغيرة التي لم تبلغ لا يشترط رضاها، فجعل بها يزوجها، مقصودهم بالإجبار أي بدون استئذان وبدون فكروا الكلمة كانت طويلة فيجيز من الكلمة لما ذا اعتبار القوية اعتبار فألحقوا المثل الجانب دليل العلة قالوا اعتبر الشرط أجازة سورية الدليل فهو دليلا على أنه لا يعتبر براحة لا يعتبر براحة وهذا هو الصحيح لأن الشرع أجاز تزويد مع الشكور لأنه دليل على الله تعالى شو بسم الله قال رحمه الله تعالى هذا حق ما ذكر المؤلف في قياس الدلالة قد أوضح قياس الدلالة جماعة من الرسولين بأن الجمع بين أصل الفرد بمجزوم العلة أو أثرها أو أسدها أو حكمها فمثال الفرد بمجزومها إلحاق النبي في الخمر في المن بجارع الشدة المطلبة لأنها ملزمة للإسكار الذي هو العلة الشدة المطلبة أثر متركب ومن أثر ملازم للخمر فإذا جاء الشدة المنزعة في النبيل ينسق به ومثال الجمع بأثر العلة إلحاق الحكم إلحاق الحكم عندنا الحكم إلحاق الحكم الحكم إلحاق الحكم لكن كلمة الحكم إلحاق الحكم ومثال جيد هذا العلة الحاق القدر المثقل بالقدر المحدد الاتصاق بجانع الاسم لأن الاسم أثر العلة التي هي القدر العبد العمد العنوان طيب وما المقصود بالمثقل؟ ما قدر بشيء فقير كالصخر وما يشبه أو سقط على الجدار أو سقط على الجدار أو إذا كان طيب هو الآن قد أثر العلة أثر العلة هو قليلة الأقوى التي هي القادمة عن الأقوى قال ومثال الجمع الحكم العلة الحكم بحياة شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدنها لجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق. عندكم هذا؟ الحلية؟ الحلية العظيمة عندنا شعر بدنها وكقولهم جواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه بجامع جواز البيع أن مسألة رهن المشاع مقصود المشاع المشترك فكما أن الشيء المشترك يجوز بيعه فكذلك يجوز رهنه إذا نحو شدود شدودية للنكاح والحرمة للطلاق لأنها تحل بالنكاح وتحرم بالطلاق هل المقصود بالمثال الأول كان يذكره بعض الفقهاء إذا حرم على نفسه شعر المرأة أو طلق شعرها هل يلتحق الطلاق بجميع هذا؟ قال بذلك أن هذه الأشياء النادرة كالأرقاء والشعر لا تلتحق بالبدن في الطلع لأنها تنفصل بنفسها ذكر قال إذا قال شعر في طالع هل تطلق فيها أو لا والصحيح أنها حتى لو حكم بأن الشعر تحل الحياة لكنه لا يدخل في لا تطلق المراسلان أن الأمور تنفصل يحتاج الى نظر في قوله بحياه، بحياه شعر المراه كلمه بحياه في هذا الموضع ما يفيد اي شيء من على بحي بحي شعر المراه قياسا على شعر الشعر المراه مباشره. ان شاء الله هذه الفقره موضع الغرب الى نفس القادم ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى: تنبيه اعلم ان القياس من حيث الجمع بنفس العله او غيرها ينقسم ثلاثه اقسام. الاول ما كان الجمع فيه بنفس العله كالاسكار وهو المسمى بقياس العله، هذا هو الاسم الاول. الثاني ما جمع فيه بدليل العله كملزوم او اثر او حكم وهو قياس الدلاله كما مر معنا. الثالث ما جمع فيه بنفس الثالث وهو القياس في معنى الاصل وهو مفهوم موافقه وتنقيح المناط. وعده الشافعي من القسم الاول قياس العله، وتقدم على ان اكثر المسلمين جعلوه من مفهوم المنطق. قال: ونأخذ على انه ليس من القياس، وقد قدمنا في مسجد الشذا انه ينقسم ايضا باعتبار تحقق المناسب وعدمه الى قياس حله وطردي وشذ وشذا. فاذا تحققت المناسبه من حقق قياس العله، واذا لم تتحقق المناسبه من حقق يعني كان طرديا، واذا طالبت الاوصاف فهو قياس شذا اذا لم تتحقق المناسبه. قال رحمه الله تعالى: اركان القياس. جاء الوقت ان شاء الله.